تفسير السورة التي يذكر فيها القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: طاسيم ميم، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. طاسيم ميم قال: إنه قسم أقسمه الله، وهي من أسماء الله. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة قال: سألت السدي عن قوله ألف لام ميم وحاميم وطاسيم ميم، قال: فقال ابن عباس: هو اسم الله الأعظم. الوجه الثاني: حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله: طاسيم ميم، قال: اسم من أسماء القرآن أقسم به ربك. قوله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، تقدم تفسيره. قوله تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، الآية، به عن قتادة: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، قال: في القرآن نبأهم. قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال: كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت وتركت بني إسرائيل وأحرقت بيوت مصر، فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة، فأما القافة فهم العافة وأما العافة فهم الذين يزجرون الطير، فسألهم عن رؤياه فقالوا: يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه، يعنون بيت المقدس، رجل يكون على وجهه هلاك مصر، فأمر بني إسرائيل أن لا يولد لهم غلام إلا ذبحوه، ولا تولد لهم جارية إلا تركت، وقال للقبط: انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجا فادخلوهم، وجعلوا بني إسرائيل يلون تلك الأعمال القدرة، فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم وأدخلوا غلمانهم، فذلك حين يقول: إن فرعون علا في الأرض، يقول: تجبر في الأرض. وروي عن عكرمة مثل ذلك. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: إن فرعون علا في الأرض، أي بغى في الأرض. قوله تعالى: وجعل أهلها شيعا. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي في قوله: وجعل أهلها شيعا، يعني بني إسرائيل حين جعلهم في الأعمال القذرة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وجعل أهلها شيعا، فرق بينهم. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة، يعني في قوله: وجعل أهلها شيعا، قال: فرق بين القبط وبني إسرائيل. وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى: يستضعف طائفة منهم. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي: يستضعف طائفة منهم، يقول: جعلهم في الأعمال القدرة. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: لم يكن من الفراعنة فرعون أشد غلظة ولا أقسى قلبا ولا أسوأ ملكة لبني إسرائيل منه، تعبدهم فجعلهم خولا وخدما وصنفهم في أعماله، فصنف يبنون وصنف يحرثون وصنف يرعون له، قال: فهم في أعماله، ومن لم يكن منهم في ضيعة له من عمله فعليه الجزاء، فسامهم كما قال الله عز وجل. قوله تعالى: يذبح أبناءهم. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي: يذبح أبناءهم، وجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح، فلا يكبر الصغير. وقذف الله عز وجل في مشيخة بني إسرائيل الموت فأسرع فيهم، فدخل رؤوس القبط على فرعون فكلموه فقالوا: إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت، فيوشك أن يقع العمل على غلماننا، تذبح أبناءهم فلا يبلغ الصغار فيعينون الكبار، فلو أنك تبقي من أولادهم. فأمر أن يذبحوا سنة ويتركه سنة، فلما كان في السنة التي لا يذبحون فيها ولد هارون فترك، فلما كان في السنة التي يذبحون فيها حملت موسى، فلما أرادت وضعه حزنت من شأنه. قوله تعالى: ويستحي نساءهم. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة: يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، ذكر لنا أن حازيا حزى لفرعون. قال ابن عباس: الحازي المنجم. فقال له: إنه يولد في هذا العام غلام من بني إسرائيل يسلبك ملكك، فتتبع أبناءهم ذلك العام فيقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، حذرا مما قال له الحازي. قوله تعالى: إنه كان من المفسدين. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال: لقد ذكر لي إن كان لا يأمر بالقصب فيشق حتى يجعل أمثال الشفار، ثم يصف بعضه إلى بعض، ثم يؤتى بحبالة من بني إسرائيل فيوقفون عليه فيجز أقدامهن حتى إن المرأة منهن لتمصع بولدها فيقع بين رجليها فتظل تطأه وتتقي به حد القصب عن رجليها لما بلغ من جهدها، حتى أسرف في ذلك وكاد يفنيهم، فقيل له: أفنيت الناس وقطعت النسل، وإنما هم خولك وعمالك، فتأمر بأن يقتل الغلمان عاما ويستحيوا عاما. فولد هارون عليه السلام في السنة التي يستحيا فيها الغلمان، وولد موسى عليه السلام في السنة التي فيها يقتلون، وكان هارون أكبر منه بسنة. قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا مؤمل، حدثنا أبو هلال عن الحسن قال: قال عمر: إني استعملت عمارا لقول الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ذكر عن فيه طمس في الأصل ابن أبي بكر عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي صادق. حدثنا من سمع عليا في قوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، قال: يوسف وولده. قوله تعالى: ونجعلهم أئمة. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: ونجعلهم أئمة، أي ولاة الأمر. وبه في قوله: ونجعلهم الوارثين، أي يرثون الأرض بعد فرعون وقومه. قوله تعالى: ونمكن لهم في الأرض. حدثنا عمار بن خالد، حدثنا محمد بن حسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم أن يجعل في ذريته أنبيائه أنبياء وملوك، فقال بعضهم: إن بني إسرائيل لا ينتظرون ذلك وما يشكون فيه. قوله تعالى: ونري فرعون وهامان وجنودهما. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد عن قتادة: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، قال: ما كان القوم حذروه. قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أمانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: وأوحينا إلى أم موسى، يقول: ألهمناها الذي صنعت بموسى. وروي عن الحسن نحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: وأوحينا إلى أم موسى وحيا جاءها من الله، قذف في قلبها ليس بوحي نبوة. قوله تعالى: أن أرضعيه. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أحمد بن صالح وأبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب، حدثنا حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي: إن الله أوحى إلى أم موسى حين وضعت أن ترضعه. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال: فلما أراد الله بموسى ما أراد واستنقاذ بني إسرائيل مما هم فيه من البلاء، أوحى الله إلى أم موسى حين تقارب ولادها أن أرضعيه. حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى بن أبي زائدة قال: سمعت الأعمش يقول: قال ابن عباس في قوله أن أرضعيه: فإذا خفت عليه قال: أن يسمع جيرانك صوته. قوله تعالى: فإذا خفت عليه. حدثنا أبي، حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرنا ابن وهب، حدثنا حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال: إن الله أوحى إلى أم موسى حين وضعته أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فلما خافت عليه جعلته في التابوت وجعلت المفتاح مع التابوت وطرحته في البحر. قوله تعالى: فألقيه في اليم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: فألقيه في اليم وهو البحر وهو النيل. حدثنا محمد بن عبد الله ابن أبي ثلج، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أصبغ بن زيد الوراق، حدثنا القاسم بن أبي أيوب، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس: حملت أم موسى بموسى فوقع في قلبها الهم والحزن مما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به، وأمرها إذا ولدته أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم، فلما ولدت فعلت ذلك به. قوله تعالى: ولا تخافي ولا تحزني. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن زيد في قول الله: ولا تخافي، قال: لا تخافي عليه البحر، ولا تحزني، يقول: لا تحزني لفراقه. قوله تعالى: إنا رادوه إليك. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أصبغ بن زيد الوراق، حدثنا القاسم بن أبي أيوب، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: فأوحى الله إليها ألا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فلما ولدت فعلت ذلك به، فلما توارى عنها ابنها أتاه الشيطان فقالت في نفسها: ما فعلت بابني، لو ذبح عندي فواريته وكفنته، فكان أحب إلي من أن ألقيه بيدي إلى دواب البحر وحيتانه، وانتهى الماء به حتى أرقى به عند فرضة مستقى جوار امرأة فرعون، فلما رأينه أخذنه فهممنا أن يفتحنا التابوت، فقال بعضهم: إن في هذا مالا، وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه، فحملنه كهيئته لم يحركن منه شيئا حتى رفعنه إليها، فلما فتحته رأت فيه غلاما، فألقي عليه منها محبة لم تلق منها على أحد من البشر قط. قوله تعالى: وجاعلوه من المرسلين. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: إنا رادوه إليك وباعثوه رسولا إلى هذا الطاغية، وجاعلوا هلاكه ونجاة بني إسرائيل مما هم فيه من البلاء على يديه. قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون. حدثنا أبي، حدثنا أصبغ بن الفرج، أخبرنا ابن وهب، حدثنا حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال: خرجت امرأة فرعون إلى البحر وابنة لفرعون برصاء، فرأوا سوادا في البحر، فأخرج التابوت إليهم، فبدرت ابنة امرأة فرعون وهي برصاء إلى التابوت، ففتحته فوجدت موسى في التابوت وهو مولود، فأخذته فبرأت من برصها. قوله تعالى: ليكون لهم عدوا وحزنا. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا محمد بن بكر بن عثمان البرساني، حدثنا سليم بن نفيع القرشي عن خلف أبي الفضل القرشي عن كتاب عمر بن عبد العزيز: إلى النفر الذين كتبوا إلي بما لم يكن لهم بحق من رد كتاب الله وتكذيبهم بأقدار الله النافذة في علمه السابق، وقال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وموسى في سابق علمه كان لفرعون عدوا وحزنا، قال: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقلتم أنتم: لو شاء فرعون لكان لموسى وليا ناصرا. والله يقول: ليكون لهم عدوا وحزنا. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: ليكون لهم عدوا وحزنا، قال: ليكون لهم في عاقبة أمره عدوا. وبه في قوله: وحزنا، لما أراد الله به وليس لذلك أخذوه. قوله تعالى: إن فرعون وهامان. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: لم يكن منهم فرعون أعتى على الله ولا أعظم قولا ولا أطول عمرا في ملكه منه، وكان اسمه فيما ذكر لي الوليد بن مصعب. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا خليد عن الحسن قال: كان فرعون علجا من همذان. قوله تعالى: وجنودهما كانوا خاطئين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسواط عن السدي قال: كان على مقدمة فرعون هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف حصان ليس فيها ماذيانة، والماذيانة هي أنثى الحصان كما في الحاشية. قوله تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. حدثنا محمد بن عبد الله ابن أبي الثلج، حدثنا يزيد بن هارون أنبانا أصبغ بن زيد الوراق، حدثنا القاسم ابن أبي أيوب، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فلما فتحت التابوت رأت فيه غلاما، فألقي عليه منها محبة لم يلق منها على أحد من البشر قط، فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه، قالت: أقروه، فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فأتت به فرعون فقالت: قرة عين لي ولك. قال فرعون: يكون لك، وأما لي فلا حاجة لي في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي يحلف به، لو أقر فرعون بأن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه الله به كما هداها به، ولكن الله حرمه ذلك. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: فلما تحرك الغلام أرته أمه آسية صبية، فبينما هي ترقصه وتلعب به إذ ناولته فرعون وقالت: خذه قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك. قال فرعون: هو قرة عين لك ولي لا. قال عبد الله بن عباس: ولو أنه قال هو لي قرة عين إذن لآمن به، ولكنه أبى. قوله تعالى: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: لما ولدت موسى أمه أرضعته، حتى إذا أمر فرعون بقتل الولدان من سنته تلك عمدت إليه فصنعت به ما أمرها الله عز وجل، ثم جعلته في تابوت صغير ومهدت له فيه، ثم عمدت به إلى النيل فقذفته فيه، فأصبح فرعون في مجلس له يجلسه على شفير النيل كل غداة، فبينا هو جالس إذ مر النيل بالتابوت يقذف به، وآسية بنت مزاحم امرأته جالسة إلى جنبه، فقالت: إن هذا لشيء في البحر، فأتوني به. فخرج إليه أعوانه حتى جاءوا به، ففتح التابوت فإذا فيه صبي في مهده، فألقى الله عليه محبته وعطف عليه نفسه. قالت امرأته آسية: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قوله تعالى: أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قالت آسية: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، إنما هو صبي لا يعقل، فإنما صنع هذا من صبه. قوله تعالى: وهم لا يشعرون. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا الشباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: وهم لا يشعرون آل فرعون أنه عدو لهم. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: وهم لا يشعرون. قالت: ألقيت عليه رحمتها حين أبصرته وهم لا يشعرون أن هلكتهم على يده وفي زمانه. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق يقول: الله وهم لا يشعرون، أي بما هو كائن مما أراد الله به. قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أبو قطن، حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال: فرغ من ذكر كل شيء من أمر الدنيا إلا من ذكر موسى. حدثنا أيوب بن حسان الواسطي عن سفيان عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال: خاليا من كل شيء إلا ذكر موسى. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن حسان يعني أبا الأشرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال: فارغا من كل شيء غير ذكر موسى. وروي عن مجاهد وعكرمة وأبي عبيدة والحسن وسعيد بن جبير والضحاك ومطر الوراق نحو ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، حدثنا يزيد بن هارون بنا أصبغ بن زيد الوراق، حدثنا القاسم بن أبي أيوب، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال: فأصبحت أم موسى والها. حدثنا أبي، حدثنا عبد بن سنان، حدثنا نعيم يعني ابن ميسرة عن غرقدة عن العلاء بن بدر في قوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال نافرة. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي لاهيا من كل شيء إلا من ذكر موسى. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: وقد كانت أم موسى ترفع له حين قذفته في البحر هل تسمع له بذكر، حتى أتى الخبر بأن فرعون قد أصاب الغداة صبيا في النيل في تابوت، فعرفته بالصفة ورأت أنه قد وقع في يد عدوه الذي فرت منه، فأصبح فؤادها فارغا من عهد الله إليها فيه، قد أنساها عظيم البلاء ما كان عندها من العهد من الله فيه. قوله تعالى: إن كادت لتبدي به. حدثنا أيوب بن حسان الواسطي، حدثنا سفيان عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس: إن كادت لتبدي به، كادت أن تقول: وابنه. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد الزبيري عن سفيان عن الأعمش عن حسان يعني أبا الأشرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: إن كادت لتبدي به، أن تقول: يا ابنه. وروي عن أبي عبيدة وعكرمة ومغيث بن سمي وقتادة نحو ذلك. حدثنا أبي، حدثنا علي بن هاشم، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حسان أبي الأشرس عن مغيث بن سمي أو عن أبي عبيدة في قوله: إن كادت لتبدي به، قال: لتقول: أنا أمه. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: فلما جاءت أمه أخذ منها وكادت أن تقول: هو ابني، فعصمها الله، فذلك قوله: إن كادت لتبدي به. وبه في قوله: أن ربطنا على قلبها يقول: فعصمها الله. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: إن كادت لتبدي به، أي لتنبئ أنه ابنها من شدة وجدها. قال الله تعالى: لولا أن ربطنا على قلبها، أي بالإيمان. قوله تعالى: لتكون من المؤمنين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد: لتكون من المؤمنين من المصدقين. ذكر عن أحمد بن أبي طيبة عن أنبس بن سعيد قاضي الري عن سماك أو السدي: لتكون من المؤمنين، قال: قد كانت من المؤمنين، ولكن بقوله: إنا رده إليك وجاعلوه من المرسلين. قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن حسان يعني أبا الأشرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وقالت لأخته قصيه، أي اتبعي أثره. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا عمرو العنقزي، حدثنا سفيان عن سليمان بن مهران عن حسان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وقالت لأخته قصيه، قال: انظريه. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، حدثنا يزيد بن هارون بنا أصبغ بن زيد الوراق، حدثنا القاسم بن أبي أيوب، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس: وقالت لأخته قصيه، قصي أثره، واطلبيه هل تسمعين له ذكرا أحي ابني أم أكلته الدواب ونسيت ما كان الله وعدها فيه. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وقالت لأخته قصيه أي انظري ما يفعلون به. قوله تعالى فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا زيد ابن هارون أنبانا أصبغ بن زيد حدثنا قاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس فبصرت به عن جنوب فبصرت به أخته عن جنوب. قوله تعالى عن جنوب. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا عمرو عن قزي حدثنا سفيان عن سليمان بن مهران عن حسان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فبصرت به عن جنوب قال عن جانب. حدثنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة فبصرت به عن جنوب يقول بصرت به وهي مجانبة لم تأته. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فبصرت به عن جنوب عن بعيد. قوله تعالى وهم لا يشعرون. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن محمد حدثنا أسباط عن السدي وهم لا يشعرون أنها أخته. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة وهم لا يشعرون أنها أخته قال جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وهم لا يشعرون أي لا يعرفون أنها منه بسبيل. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا يزيد أنبانا أصبغ حدثنا القاسم حدثنا سعيد عن ابن عباس فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. والجنوب أن يسمو بصر الإنسان إلى الشيء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به. قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن حسان يعني أبا الأشرش عن سعيد عن ابن عباس وحرمنا عليه المراضع من قبل قال لا يؤتى بمرضع فيقبلها. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وحرمنا عليه المراضع من قبل فأرادوا له المرضعات فلم يأخذ من أحد من النساء وجعلنا النساء يطلبن ذلك لينزلنا عند فرعون في الرضاع فأبى أن يأخذ. قوله تعالى فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال وجعلوا له المراضع حين ألقى الله محبتهم عليه فلا يؤتى بامرأة فيقبل ثديها فيرمضهم ذلك في الحاشية يرمضهم أي يؤلمهم ويؤذيهم ذلك فيؤتى بمرضع بعد مرضع فلا يقبل شيئا منهن. فقالت أخته حين رأت من وجدهم به وحرصهم عليه هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قوله تعالى وهم له ناصحون. حدثنا محمد بن أبي الثلج حدثنا يزيد بن هارون أنبانا أصبغ حدثنا القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد عن ابن عباس وهم له ناصحون فأخذوها فقالوا ما يدريك ما نصحهم له وشفقتهم عليه هل يعرفونه حتى شكوا في ذلك. فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في صهر الملك رجاء منفعه فأرسلوها. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وهم له ناصحون فأخذوها فقالوا إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت ما أعرفه ولكن إنما هم للملك ناصحون. فلما جاءت أمه أخذ منها. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وهم له ناصحون أي لمنزلته عندكم وحرصها على مسرة الملك. فقالوا نعم فهاتي. قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن تقدم تفسيره في طه. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة عن سلمة عن ابن إسحاق فأتت أمه فأخبرتها فانطلقت معها حتى أتتهم فناولوها إياه فلما وضعته في حجرها أخذ ثديها وسروا بذلك منه ورده الله إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فبلغ لطف الله لها وله أن رد عليها ولدها وعطف عليها ونفع فرعون وأهل بيته مع ما من الله عليه من القتل الذي يتخوف على غيره فكأنه كان في بيت آل فرعون في الأمان والسعة فكان على فرش فرعون وسروره في بيته. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن سعيد العطار حدثنا زكريا بن عدي عن حفص يعني البصري عن أبي عمران الجوني قال كان فرعون يعطي أم موسى على رضاع موسى كل يوم دينارا. قوله تعالى ولتعلم أن وعد الله حق تقدم تفسيره. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله ولتعلم أن وعد الله حق فوعدها أنه رده إليها وجاعله من المرسلين ففعل الله بها ذلك. قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون أي لا يعقلون تقدم إسناده. قوله تعالى ولما بلغ أشده قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن عمرو بن الحارث عن ربيعة في قول الله بلغ أشده قال أشده الحلم. قال ابن وهب حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مثله قال مالك مثله. الوجه الثاني حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري حدثنا مؤمل قال سمعت سفيان الثوري يقول بلغ أشده إلى 34 سنة تقدم تفسيره والأقاويل فيه قبله. قوله تعالى واستوى حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس واستوى قال 40 وروي عن مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والثوري مثل ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا محمد بن يزيد بن سنان حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله عن أبي قبيصة في قوله تعالى بلغ أشده واستوى يعني بالاستواء خروج لحيته. قوله تعالى آتيناه حكما وعلما حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلم حدثنا سلم عن ابن إسحاق ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما أي آتاه الله حكما وعلما. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن عكرمة قال الحكم اللب. وله الثاني حدثنا علي بن حسين قال قال محمد بن العلاء حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس قال الحكم العلم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد آتيناه حكما وعلما قال الفقه والعقل والعلم قبل النبوة. الوجه الثالث حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله آتيناه حكما وعلما قال النبوة. الوجه الرابع حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن مجاهد الحكم قال هو القرآن قوله تعالى وعلما. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق آتيناه حكما وعلما أي آتاه الله حكما وعلما فقها في دينه ودين آبائه وعلما بما في دينه من شرائعه وحدوده. قوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما آتاه الله حكما وعلما يقول الله وكذلك نجزي المحسنين. قوله تعالى ودخل المدينة حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي إن فرعون ركب مركبا وليس عنده موسى فلما جاء موسى قيل له إن فرعون قد ركب فركب في إثره فأدركه المقبل بأرض يقال لها منف فدخلها نصف النهار وقد تغلقت أسواقها وليس في طرقها أحد وهي التي يقول الله ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ودخل المدينة على حين غفلة قال نصف النهار. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا نضر بن إسماعيل عن الأعمش عن سعيد بن جبير ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها قال نصف النهار والناس قائلون وروي عن عكرمة والسدي مثل ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة في قول الله ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها قال دخلها ظهرا وذلك أغفل ما يكون الناس. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين حدثنا إبراهيم بن سعيد يعني الجوهري حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء الفرساني عن ابن عباس على حين غفلة من أهلها قال بين المغرب والعشاء. الوجه الثالث أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب عن ابن زيد يعني عبد الرحمن على حين غفلة من أهلها قال على حين غفلة من الناس على حين غفلة من ذكر موسى. قوله تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا أصبغ بن زيد حدثنا القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد عن ابن عباس ولما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع فبين موسى يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي. قوله تعالى هذا من شيعته وهذا من عدوه حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته إسرائيلي وهذا من عدوه قبطي وروي عن قتادة والسدي نحو ذلك. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق هذا من شيعته أي مسلم وهذا من عدوه أي هذا من أهل دين فرعون كافر. قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا أصبغ بن زيد حدثنا قاسم ابن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله فاستغاثه الذي من شيعته قال كان الذي استغاثه رجل من بني إسرائيل فاستغاث موسى على عدوه من آل فرعون. قوله تعالى على الذي من عدوه حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس فاستغاثه الذي من شيعته الإسرائيلي على الذي من عدوه القبطي قوله تعالى فوكزه موسى. حدثنا ابن أبي الثلج حدثنا يزيد بن هارون أنبانا أصبغ حدثنا القاسم حدثنا سعيد عن ابن عباس قال فغضب موسى غضبا شديدا لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاع إلا أم موسى إلا أن يكون الله أطلع موسى صلى الله عليه وسلم من ذلك ما لم يطلع عليه غيره فوكز موسى الفرعوني فقتله وليس يراهما إلا الله والإسرائيلي. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد فوكزه موسى بجمع كفه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة فوكزه موسى يقول فوكزه نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم بعصاه ولم يتعمد قتله. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال وكان موسى قد أوتي بسطة في الخلق وشدة في البطش فضب بعدوهما فنازعه فوكزه موسى وكزة قتله منها وهو لا يريد قتله. حدثنا أبي حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثنا عثمان بن علي عن الأعمش عن سعيد بن جبير قال الذي وكزه موسى كان خبازا لفرعون قوله تعالى فقضى عليه. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فقضى عليه فمات فكبر ذلك على موسى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا يزيد بن هارون بن أصبغ حدثنا القاسم ابن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فقال موسى حين قتل الرجل هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قوله تعالى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن حارث أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال في موسى إني ظلمت نفسي يعني ذنبا. حدثنا علي بن حسين حدثنا شيبان حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة في قوله رب إني ظلمت نفسي قال عرف نبي الله صلى الله عليه وسلم من أين المخرج فأراد المخرج فلم يلقي ذنبه على ربه قال بعض الناس أي من جهة المقدور قوله تعالى إنه هو الغفور الرحيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قوله غفور يعني لما كان منه رحيم لمن تاب قوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي. حدثنا أبو بجير المحاربي حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي حدثنا أبو حنظلة قال أبو محمد أبو حنظلة الضبي يعني جابر بن حنظلة الكاتب قال قال رجل لعامر يا أبا عمرو إني رجل كاتب أكتب ما يدخل وما يخرج أخذ رزقا أستغني به أنا وعيالي قال فلعلك تكتب في دم يسفك قال لا قال فلعلك تكتب في مال يؤخذ قال لا قال فلعلك تكتب في دار تهدم قال لا قال أسمعت بما قال موسى ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال أبلغت إلي يا أبا عمرو والله لا أخط لهم بقلم أبدا قال والله لا يدعك الله بغير رزق أبدا. حدثنا أبي حدثنا ابن النفيل حدثنا زهير يعني ابن معاوية حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي أنه سأل عطاء بن أبي رباح عن أخ له كاتب قلت ليس يلي من أمور السلطان شيئا إلا أنه يكتب لهم بقلم ما دخل وما خرج فإن ترك قلمه صار عليه دين واحتاج وإن أخذ به كان له فيه غنى. قال الرأس من هو؟ قال خالد بن عبد الله قال قال العبد الصالح يعني موسى عليه السلام ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فلا يهتم بشيء وليرمي بقلمه فإن الله سيأتيه برزق قوله تعالى فلن أكون ظهيرا للمجرمين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد عن جويبر عن الضحاك فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال معينا للمجرمين وروي عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة نحو ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال لن أعين بعدها ظالما على فجره قوله تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي فأصبح في المدينة خائفا يترقب قال خائفا أن يؤخذ. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله فأصبح في المدينة خائفا يترقب قوله تعالى يترقب. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا يزيد بن هارون بن أصبغ بن زيد حدثنا قاسم ابن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس فأصبح في المدينة خائفا يترقب الأخبار فأتى فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص فقال أبغوني قاتله ومن يشهد عليه فإن الملك وإن كان صفوة مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت، فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقه. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمران قتادة في قوله يترقب أن يأخذه الطلب. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا النضر بن إسماعيل البجلي أبو المغيرة عن الأعمش عن سعيد بن جبير في قوله يترقب قال يتلفت، وروي عن الضحاك نحو ذلك. قوله تعالى فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير العبدي أنبانا سليمان بن كثير أنبانا حسين عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين، قال هو صاحب موسى الذي استنصره بالأمس. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص عن الشيباني عن عكرمة الذي استنصره قال الذي استصرخه. قوله تعالى قال له موسى إنك لغوي مبين. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، حدثنا يزيد بن هارون بن أصبح، حدثنا القاسم، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال موسى للإسرائيلي لما فعله أمس واليوم إنك لغوي مبين. قوله تعالى فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، وبه عن ابن عباس فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتا إذا موسى قد رأى من الغد ذلك الإسرائيلي فيقاتل رجلا من آل فرعون آخر، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فصادف موسى قد ندم على ما كان منه فكره الذي رأى، فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني فقال للإسرائيلي لما فعل أمس واليوم إنك لغوي مبين. قوله تعالى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، وبه عن ابن عباس قال فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعدما قال له ما قال فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل به الفرعوني، فخاف أن يكون بعدما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد ولم يكن أراده إنما أراد الفرعوني، فخاف الإسرائيلي فحاجز الفرعوني وقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، وإنما قال ذلك مخافة أن يكون أراد إياه ليقتله، فتتارك وانطلق الفرعوني إلى قومه فأخبرهم بما سمعه من الإسرائيلي من الخبر حين يقول أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، قال فتركه موسى وذهب القبطي فأفشى عليه أن موسى هو الذي قتل الرجل. قوله تعالى إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. حدثنا أبو عبد الله الطهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا حكم بن عبان عن عكرمة قول الرجل لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، قال عكرمة لا يكون الرجل جبارا حتى يقتل نفسين، وروي عن الشعبي مثل ذلك. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني، حدثنا مسدد، حدثنا غاضرة يعني ابن فرهد قال سمعت أبا عمران الجوني يقول في هذه الآية إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض يقول آية الجبابرة القتل بغير الحق، وروي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى وما تريد أن تكون من المصلحين. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى الدمغاني، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وما تريد أن تكون من المصلحين أي ما هكذا يكون الإصلاح. قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جوابر عن الضحاك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال مؤمن من آل فرعون. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، حدثنا يزيد بن هارون أنبانا أصبغ بن زيد، حدثنا القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة. حدثنا علي بن حسين، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا ابن جريج عن هو ابن سليمان عن شعيب الجبائي قال كان اسم الذي قال لموسى إن الملأ يأتمرون بك شمعون. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال وأصبح الملأ من قوم فرعون وفرعون قد أجمعوا لقتل موسى فيما بلغهم عنه، قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يقال له سمعان. قوله تعالى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، حدثنا يزيد أنبانا أصبغ، حدثنا القاسم، حدثنا سعيد عن ابن عباس قال فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى وهم لا يخافون أن يفوتهم، وجاء رجل من شعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقا قريبا حتى سبقهم إلى موسى فأخبره الخبر. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قال فطلبه فرعون وقال خذوه فإنه قتل صاحبنا، وقال الذين يطلبونه اطلبوه في بنيات الطريق فإن موسى غلام لا يهتدي الطريق، وأخذ موسى في بنيات الطريق وقد جاء الرجل فأخبره إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. وفي الحاشية بنيات الطريق هي الطرق الصغيرة المتشعبة من الجادة. قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، حدثنا يزيد بن هارون أنبانا أصبغ بن زيد حدثنا القاسم ابن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فخرج منها متوجها نحو مدين لم يلقى رجلا قبل ذلك وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه. وفي الحاشية لم يلقى رجلا قبل ذلك معناه إذ لم يكن له ظهر يركبه. قوله تعالى قال رب نجني من القوم الظالمين حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. فلما أخذ في بنيات الطريق جاءه ملك على فرس بيده عنزة فلما رآه موسى سجد له من الفرق وقال لا تسجد لي ولكن اتبعني. فاتبعه وهداه نحو مدين. حدثنا محمد بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال فذكر لي أنه خرج على وجهه خائفا يترقب ما يدري أي وجه يسلك وهو يقول ربي نجني من القوم الظالمين. فهيأ الله له الطريق إلى مدين فخرج بغير زاد ولا خدم ولا ظهر خائفا يترقب. قوله تعالى ولما توجه تلقاء مدين. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة في قوله ولما توجه تلقاء مدين قال عرضت لموسى أربعة طرق فلم يدري أيتها يسلك فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فأخذ طريق مدين. قوله تعالى مدين. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ولما توجه تلقاء مدين. ومدين ماء كان عليه قوم شعيب. قوله تعالى قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. حدثنا أبو هارون الخزاز حدثنا عبد الله بن الجهم حدثنا عمرو ابن أبي قيس عن بشير بن عاصم عن ابن أبي علي عن القاسم ابن أبي بزة عن مجاهد عسى ربي أن يهديني سواء السبيل الطريق إلى مدين. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن رجل قد سماه يعني عباد بن راشد قال سمعت الحسن يقول عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قال الطريق المستقيم. قال فالتقى والله يومئذ خير أهل الأرض رجل من قوم شعيب وموسى ابن عمران. حدثنا علي بن الحسين حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا رجل سماه عن السدي في قوله عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قال وسط الطريق. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي قصد السبيل. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال موسى وهو متوجه إلى مدين عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قال فانطلق به الملك حتى انتهى إلى مدين. قوله تعالى ولما ورد ماء مدين. حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا حكام عن أنبس عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ولما ورد ماء مدين قال ورد الماء حتى إنه لا يتراءى خضرة البقل من الهزال في بطنه. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو العلاء حدثنا عثمان بن علي حدثنا الأعمش عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما خرج موسى صلى الله عليه وسلم من مصر إلى مدين وبينه وبينها ثمان ليال كان يقال نحو من البصرة إلى الكوفة ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر وخرج حافيا فما وصل إليها حتى وقع خف قدمه. قوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد في قوله أمة من الناس قال أناس. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله وجد عليه أمة من الناس يقول قوما. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وجد عليه أمة من الناس يقول كثرة من الناس يسقون. قوله تعالى يسقون. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال فخرج موسى بغير زاد ولا خدم ولا ظهر خائفا يترقب حتى وقع إلى أمة من الناس يسقون بمدين أهل نعم وشاء. قوله تعالى ووجد من دونهم امرأتين وبه عن ابن إسحاق ووجد من دونهم امرأتين أي وجد امرأتين دون القوم. قوله تعالى تذودان. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أصبغ حدثنا القاسم حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس ووجد من دونهم امرأتين تذودان يعني بذلك حابستين غنمهما وروي عن سعيد بن جبير والسدي نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عون أنبانا هشيم عن حصين عن أبي مالك في قوله تذودان قال تحبسان غنمهما حتى يفرغ الناس ويخلو لهما البئر. حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا غاضرة ابن فرهد قال سمعت أبا عمران الجوني يقول في هذه الآية ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال تكفان غنمهما بعضها على بعض. حدثنا علي بن الحسين حدثنا إسحاق بن عمرو حدثنا الصباح بن محارب عن ابن جريج قولهم رأتين تذودان قال تمنعان الغنم من الماء. قوله تعالى قال ما خطبكما. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا يزيد بن هارون أنبانا أصبغ حدثنا قاسم حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما خطبكما. قال فقال لهما ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ووجد امرأتين من دون القوم تذودان غنمهما عن الماء وهو ماء مدين فوجد لهما رحمة ودخلته حسبة لما رأى من موضعهما وغلبت الناس على الماء دونهما فقال ما خطبكما أي ما شأنكما لا تسقيان. قوله تعالى قال تالا نسقي. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا يزيد بن أصبغ حدثنا القاسم حدثنا سعيد عن ابن عباس قوله قال تالا نسقي قال تا ليس لنا قوة نزاحم القوم. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال ما خطبكما قال تالا نسقي أي لا نستطيع أن نسقي حتى يسقي الناس ثم نتتبع فضالتهم. قوله تعالى حتى يصدر الرعاء. حدثنا الحسين بن علي بن مهران المتوني حدثنا علي يعني ابن بحر حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ولما ورد ماء مدين إن موسى صلى الله عليه وسلم لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فقالتا له ماء فقال أما هاهنا بئر قالتا بئر يغطى في الشتاء ويكشف في الصيف. فأتى البئر فرفع صخرة عظيمة لا يطيقها 100 رجل فلما رفع الصخرة أجبتا المرأتان فسقى لهما. حدثنا ابن أبي الثلج حدثنا يزيد أنبانا أصبغ حدثنا قاسم حدثنا سعيد عن ابن عباس فقال لهما ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس. فقالتا ليس لنا قوة نزاحم القوم وإنما ننتظر فضول حياضهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال تالا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير فرحمهما موسى فأتى إلى البئر فاقتلع صخرة على البئر كان النفر من أهل مدين يجتمعون عليها حتى يرفعونها. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو ابن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون قال فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا 10 رجال فإذا هو بامرأتين تذودان قال ما خطبكما فحدثته فأتى الحجر فرفعه ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال تالا نسقي حتى يصدر الرعاء امرأتان لا نستطيع أن نغلب الرجال. قوله تعالى وأبونا شيخ كبير وبه عن ابن إسحاق وأبونا شيخ كبير لا يقدر على أن يغني ذلك من نفسه ولا يسقي ماشيته فنحن ننتظر الناس حتى إذا فرغوا أسقينا ثم انصرفنا. فأخذ دلوا ثم تقدم إلى المسقاة بفضل قوته فزاحم القوم على الماء حتى أخرهم عنه ثم سقى لهما. قوله تعالى فسقى لهما. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أسواط عن السدي فسقى لهما موسى دلوا فارتوت غنمهما فرجعتا سريعا وكانتا إنما يسقيان من فضول الحياض أو من فضول الحياض. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا يزيد بن هارون أنبانا أصبغ حدثنا القاسم حدثنا سعيد عن ابن عباس فسقى لهما فجعل يغرف بالدلو ماء كثيرا حتى كانتا أول الرعاء فراغا فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما. حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير أنبانا سليمان بن كثير عن حسين عن أبي مالك في قوله فسقى لهما فملأ الحوض بسجل واحد. وفي الحاشية السجل الدلو العظيمة مملوءة. قوله تعالى ثم تولى إلى الظل. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي ثم تولى إلى الظل تولى موسى إلى ظل سمرة. قوله تعالى فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم المكي حدثنا عمران بن مسلم حدثنا أبو عوانة حدثنا حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لقد قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهو أكرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شق تمرة ولقد لصق بطنه بظهره من الجوع. حدثنا أبي حدثنا علي بن هاشم ابن مرزوق حدثنا موسى بن داود حدثنا أشعث بن سعيد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس في قوله إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم الخبز. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم إني لما أزلت إلي من خير فقير. قال حين كان هذا ما كان معه درهم ولا رغيف. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد يعني سعيد بن المرزبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله إني لما أزلت إلي من خير فقير فقال ما سأل إلا الطعام. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عبد الحميد الرازي حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما هرب موسى من فرعون أصابه جوع كانت ترى أمعاؤه من ظاهر الثياب فلما سقى للمرأتين آوى إلى الظل فقال ربي إني لما أزلت إلي من خير فقير. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال قال ابن عباس لقد قال موسى ولو شاء إنسان أن ينظر إلى خضرة أمعائه من شدة الجوع ما سأل الله إلا أكله. حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا حكام بن سلم الرازي عن عنبسة ابن سعيد قاضي الري عن أبي حسين عن سعيد بن جبير في قوله فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال شبعة يومئذ. حدثنا علي بن الحسين حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل بن علي عن عطاء بن السائب في قوله إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقال بلغني أن موسى قالها وأسمع المرأة. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا بهزم بن أسد قال سألت أبا هلال عن هذه الآية إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقال حدثنا قتادة قال قال مطرف والله لو أن به يومئذ شأنا لما اتبع مذقتها. في الحاشية المذقة هو اللبن الممزوج بالماء فكان وحين جاب الدعوة كان مضطبا ذا حاجة وفاقة. قوله تعالى فجاءته إحداهما. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا يزيد بن هارون أنبانا أصبغ حدثنا القاسم حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فاستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانا فقال لهما إن لكم اليوم لشأنا فأخبرتاه بما صنع موسى فأمر إحداهما أن تدعوه له. قوله تعالى تمشي على استحياء. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن ضرار بن مرة عن ابن أبي الهذيل عن عمر فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قال جاءت مستترة بكم درعها أو بكم قميصها. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع خراجة ولاجة. وفي الحاشية السلفع الجريء الشجاع الواسع الصدر من الرجال ومن النساء الصخابة الوذيئة السيئة الخلق. قوله تعالى قالت إن أبي يدعوك. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن قرى بن خالد قال سمعت الحسن يقول يعني قوله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك يقولون شعيب وليس بشعيب ولكنه سيد الماء يومئذ. قوله تعالى ليجزيك أجر ما سقيت لنا. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسواط عن السدي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت فقام معها وقال لها امضي فمشت بين يديه فضربت الريح فنظر إلى عجيزتها فقال لها امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ليطعمك. قوله تعالى فلما جاءه وقص عليه القصص. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فقام معها فلما أتى الشيخ وقص عليه القصص قال لا تخف. قوله تعالى لا تخف نجوت من القوم الظالمين. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا يزيد بن هارون بن أصبع حدثنا القاسم حدثنا سعيد عن ابن عباس فمر إحداهما أن تدعوه فأتت موسى فدعته فلما كلمه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في مملكته. قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال أفرس الناس ثلاثة أبو بكر حين تفرس في عمر وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه وصاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو بن مراح عن أبي عبيدة قال كان صاحب موسى يعني الذين استأجر موسى أثرون ابن أخي شعيب. قال أبو زرعة الصحيح يثرون، ومنهم من يقول كان شعيبة. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز الأويسي حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيبا هو الذي قص عليه موسى القصص قال لا تخف. الوجه الثالث حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن قرة ابن خالد قال سمعت الحسن يقول يقولون شعيب وليس بشعيب ولكنه سيد الماء يومئذ. قوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. حدثنا محمد بن داود السمناني حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن بدر حدثنا عوبد بن عبد الملك بن حبيب الجوني عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا سئلت أي المرأتين تزوج موسى صلى الله عليه وسلم فقل الصغرى منهما وهي التي جاءته فدعته وهي التي قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال لها أبوها أخبريني بقوته قالت أخذ حجرا ثقيلا فألقاه. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر قوله يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال يا بني ما علمك بأمانته وقوته؟ قالت أما قوته فرفعه الحجر فلا يرفعه إلا عشرة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن الحجاج عن القاسم ابن أبي بزة عن مجاهد قوته أنه رفع صخرة لا يطيقها إلا فئام من الناس يعني قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله لموسى القوي الأمين قال القوي فيما ولي. حدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين قال القوي في الصنعة. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله القوي الأمين قال لها ما علمك بقوته؟ قالت أما قوته فإنه كشف الصخرة التي على بئر آل فلان وكان لا يكشفها دون سبعة نفر. قال أبو محمد رأيت الصخرة وشبرت فكان بإصبعي شبرماني أدوى ومئة. وفي الحاشية أن هذه الكلمة وردت في المخطوطة ولم يستطع قراءتها وهو على هذه الصورة لعل فيه زيادة بعض الحروف فكأنه يقول شبراني ومئة أو دون والله أعلم. حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا حسين عن أبي مالك القوي الأمين فقال لها ما قوته؟ قالت أما قوته فكان يملأ الحوض بدلو واحد. قوله تعالى الأمين. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي ثلج حدثنا يزيد أنبانا أصبغ حدثنا القاسم حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الأمين فاحتملته الغيرة على أن قال وما يدريك ما قوته وما أمانته. قالت أما أمانته فإنه نظر إلي حين بلغته رسالتك ثم قال لي امشي خلفي وانعتي للطريق فلم يفعل هذا إلا وهو أمين فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالته. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن الحجاج عن الحكم عن شريح إن خير من استأجرت القوي الأمين قال أما أمانته فإنه أمرها أن تمشي خلفه وغض بصره. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله لموسى القوي الأمين قال أمين على ما استودع. حدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة إن خير من استأجرت القوي الأمين الأمين فيما ولي. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق إن خير من استأجرت القوي الأمين وقد أخبرت أباها بقوله لها إنا لا ننظر في أدبار النساء وبقوله ما قال لها أن امشي خلفي لئلا يرى منها شيئا مما يكره أن يراه فزاد ذلك فيه رغبة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد القوي الأمين عصم طرفه عنهما حين سقى لهما فصدرتا. قوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. قال فأيهما تريد أن تنكحني؟ قال التي دعتك. قال لا إلا وهي بريئة مما دخل نفسك عليها. فقال لا هي عندي كذلك فزوجه. قوله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة وحدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال سمعت الندر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام أجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه. قوله تعالى ثمانية حجج. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا يزيد بن هارون أنبانا أصبغ بن زيد الوراق حدثنا القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال له هل لك إلي أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج؟ ففعل ذلك، فكانت على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم 8 سنين واجبة، وبه في قوله فإن أتممت 10 فمن عندك، فكانت على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم 8 سنين واجبة، وكانت 2 سنين عدة منه، فقضى الله عز وجل عنه عدته فأتمها 10. قال سعيد فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم فقال هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قال قلت لا، وأنا يومئذ لا أدري، فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له، فقال أما علمت أن 8 كانت على نبي الله صلى الله عليه وسلم واجبة، ولم يكن نبي الله لينقص منها شيئا، وتعلم أن الله كان قاضيا عن موسى عدته التي وعد، فإنه قضى 10 سنين. فلقيت النصراني فأخبرته ذلك، فقال الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك، قلت أجل وأوفى. قوله تعالى وما أريد أن أشق عليك. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي في حسن الصحبة والوفاء بما قلت. فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل له في رعاية غنمه وما يحتاج إليه منه، وزوجه موسى صفورة وأختها شرفة ويقال ليا، وهما اللتان كانتا تذودان. قوله تعالى قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت، إما 8 وإما 10، والله على ما نقول وكيل. حدثنا محمد ابن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال قال موسى ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قوله تعالى فلا عدوان علي، وبه عن ابن إسحاق قال موسى ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قال نعم، قال والله على ما نقول وكيل. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله وكيل أي حفيظ. قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل. حدثنا محمد بن داود السمناني حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع حدثنا عوبد بن عبد الملك بن حبيب عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل خيرهما أو خيرهما وأوفاهما. حدثنا أبي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب وكان من أسناني أو أصغر مني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أي الأجلين قضى موسى أتمهما وأكملهما، وهي هكذا والتقدير قال أتمهما وأكملهما. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبانا بن وهب أنبانا عمرو بن الحارث عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن يوسف بن سرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال لا علم لي، فسأل جبريل ملكا فوقه فقال لا علم لي، فسأل ذلك الملك ربه عما سأله عنه جبريل عما سأله عنه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الرب عز وجل أبرهما وأبقاهما أو أزكاهما. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حاء وحدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن الرباح اللخمي قال سمعت عتبة بن الندر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه، فلما وفى الأجل قيل يا رسول الله أي الأجلين؟ قال أبرهما وأوفاهما. فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به، فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام، وفي الحاشية قالب لون ما جاء على غير لون أمهاتها، وكانت غنمه سوداء حسناء. فانطلق موسى إلى عصاه فتسلمها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها، ووقف موسى بإزاء الحوض فلم يصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة. قال فأثنت وأثلثت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها فشوش. قال يحيى ولا ضنوب، وقال صفوان ولا ضبوب، قال أبو زرعة الصواب طنوب، ولا عزوز ولا ثعول ولا كمشة تفوت الكف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو اقتحمتم الشام وجدتم تلك الغنم وهي السامرية. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان قال: فسمعت الوليد قال: فسألت ابن لهيعة: ما الفشوش؟ قال: التي تفش بلبنها وسعة الشخب. وفي الحاشية: الشخب هو ما خرج من الضرع من اللبن. قال: فما الطنوب؟ قال: الطويلة الضرع تجره. قلت: فما العزوز؟ قال: ضيقة الشخب. قلت: فما الثعول؟ قال: التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين. قلت: فما الكمشة؟ قال: التي تفوت الكف، كمشة الضرع صغير لا يدركه الكف. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: فلما قضى موسى الأجل 10 سنين ثم مكث بعد ذلك 10 أخرى. قوله تعالى: وسار بأهله. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال: قال عبد الله بن عباس: فلما قضى موسى الأجل سار بأهله فضل الطريق وكان في الشتاء. قوله تعالى: آنس. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، أي أحس من جانب الطور نارا. قوله تعالى: من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا، قد تقدم تفسيره. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة: فلما قضى موسى الأجل إني أنست نارا، أي أحسست نارا، سار نبي الله صلى الله عليه وسلم حين سار وهو شات. قوله تعالى: لعلي آتيكم منها بخبر. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال: قال عبد الله بن عباس: لعلي آتيكم منها بخبر، فإن لم أجد خبرا آتيكم بشهاب قبس. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا شاتين وكانوا قد ضلوا الطريق، فلما رأى النار قال: لعلي آتيكم منها بخبر، لعلي أجد من يدلني على الطريق. قوله تعالى: أو جذوة من النار. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: أو جذوة من النار، يقول بشهاب. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن أبي نجيح مجاهد: جذوة من النار أصل شجرة. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله: أو جذوة من النار، قال: أصل الشجرة في طرفها النار، وذلك قوله: أو جذوة من النار. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبأنا أصبغ حدثنا عبد الرحمن بن زيد في قول الله: أو جذوة من النار، قال: الجذوة عود من الحطب الذي فيه النار، ذلك الجذوة. قوله تعالى: لعلكم تصطلون. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي: لعلكم تصطلون، قال: من البرد. قوله تعالى: فلما أتاها نودي. حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبانا ابن أبي زائدة أنبانا إسرائيل عن السدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: نودي من شاطئ الوادي الأيمن، قال: كان النداء من السماء الدنيا. قوله تعالى: من شاطئ الوادي الأيمن. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: من شاطئ الوادي الأيمن عند الطور عن يمين موسى. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي: فلما أتاها نودي من جانب الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قال: كان النداء من الشجرة والنداء من السماء، وذلك في التقديم والتأخير. حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي نعيم الواسطي حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي: إن موسى لما نودي من شاطئ الوادي الأيمن قال: ومن أنت الذي تنادي؟ قال: أنا ربك الأعلى. تقدم تفسيره. قوله تعالى: من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي: فلما سمع موسى النداء فزع فقال: سبحان الله رب العالمين، نودي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. حدثنا علي بن حسين حدثنا هارون الحمال والقاسم بن عيسى قال: حدثنا علي بن عاصم عن الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إنما كلم موسى يوم الطور، كلمه بكلام غير كلامه الأول، ففزع موسى لذلك فقال: يا ربي هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: لا يا موسى، أنا كلمتك بقوتي 10,000 لسان ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك. ولما رجع إلى بني إسرائيل قالوا له: يا موسى صف لنا كلام الرحمن، قال: سبحان الله لا أستطيعه. قالوا: فشبه. قال: ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها؟ فإنه قريب منه وليس منه وليس به. زاد هارون قال: لما كلم الله موسى كلمه بكلام لين، فلما كلمه يوم الطور كلمه بكلام غير الكلام، والباقي نحوه. حدثنا أبي حدثنا محمد بن بكار بن ريان الرصافي، حدثنا أبو معشر عن أبي الحويرث قال: إنما كلم الله موسى بكلام يطيق موسى من كلامه، ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه. فمكث موسى 40 ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور رب العالمين. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا علي بن المديني، حدثنا محمد بن عمرو بن مقسم قال: سمعت عطاء بن مسلم يقول: سمعت وهب بن منبه يقول: إن الله كلم موسى في 1000 مقام، وكان إذا كلمه رؤيا النور على وجهه 3 أيام، ثم لم ينسى موسى كلمة بعدما كلمه ربه. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبان بن وهب، أخبرنا بكر بن مضر عن ابن عجلان قال: كلم الله موسى بالألسنة كلها، وكان مما كلمه لسان البربر، فقال كلمته بالبربرية: أنا الله الكبير. قوله تعالى: وأن ألقي عصاك، ذكر عن الحسن بن الحلواني. حدثنا أبو يحيى، حدثنا حبيب بن حسان عن مسلم قال: عصا موسى هي الدابة من دابة الأرض، وتقدم تفسيره. قوله تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهبا يقول: فقال له الرب عز وجل: ألقها يا موسى. فظن موسى أنه يقول: ارفضها. فألقاها على وجه الرفض، فحانت منه نظرة، فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون يدب يلتمس كأنه يبغي شيئا يريد أخذه، يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فيلتقمها، ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثها. عيناه توقدان نارا، وقد عاد المحجن عرفا فيه شعر مثل النيازك، وعاد الشعبتان ثمن مثل القليب الواسع فيها أضراس وأنياب لها صريف. فلما عاين ذلك موسى ولا مدبرا ولم يعقب. قوله تعالى: ولا مدبرا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة: ولا مدبرا، أي فارا منها. قوله تعالى: ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، تقدم تفسيره. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: يا موسى أقبل ولا تخف. لما أقبل قال: خذها ولا تخف، أدخل يدك في فمها. وعلى موسى جبة له من صوف، فلف يده في كمه وهو لها هايب، فنودي أن ألقي كمك عن يدك، فألقاه عنها، ثم أدخل يده بين لحييها، فلما أدخلها قبض عليها، فإذا هي عصاه في يده، ويده بين شعبتيها حيث كان يضعها، ومحجنها فيها بوضعه الذي كان لا ينكر منها شيئا. قوله تعالى: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، تقدم تفسيره. وبه عن ابن إسحاق: ثم قيل لموسى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وكان موسى رجلا آدم أقنى جعدا طوالا، فأدخل يده في جيبه ثم أخرجها بيضاء مثل الثلج، ثم ردها فخرجت كما كانت على لونه. قوله تعالى: واضمم إليك جناحك من الرهب. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبه بن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: واضمم يدك إلى جناحك، وجناحه الذراع، والعضد هو الجناح والكف واليد. قوله تعالى: من الرهب. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد: من الرهب، من الفرق. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: واضمم إليك جناحك من الرهب، أي من الرعب. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: واضمم إليك جناحك من الرهب، قال: مما داخله من الفرق من الحية والخوف، قال: فذلك الرهب. فقرأ قول الله عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا، قال: خوفا وطمعا. قوله تعالى: فذلك برهانان من ربك. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد: قوله فذلك برهانان من ربك، قال: العصا واليد، وروي عن السدي نحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: قوله فذلك برهانان من ربك، أي بينتان من ربك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ، حدثنا ابن زيد في قوله فذلك برهانان من ربك، فقرأ قول الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا على ذلك آية نعرفها، وقال: برهانان من الله. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: فأدخل يده في جيبه ثم أخرجها بيضاء مثل الثلج ثم ردها فخرجت كما كانت على لونه. ثم قال له: هذان برهانان من ربك. قوله تعالى: إلى فرعون وملئه. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهبا يقول: ثم قال له ربه: أدنو. فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة، وجمع يديه في العصا وخضع برأسه وعنقه، ثم قال له: إني قد أقمتك اليوم في مقام لا ينبغي لبشر بعدك. الحديث بطوله، وقد كتب في سورة طه. قوله تعالى: إنهم كانوا قوما فاسقين. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله: إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني عاصين. قوله تعالى: قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، تقدم تفسيره في سورة طه. قوله تعالى: فأرسله معي رد أن يصدقني. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن. قال: ونبئ هارون ساعة إذ حين نبئ موسى. قوله تعالى: ردأ. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد: رد أن يصدقني. قال عونة، وروي عن قتادة مثل ذلك: قرئ على يونس ابن عبد الأعلى. أنبأنا ابن وهب، حدثنا نافع ابن أبي نعيم قال: سألت مسلم ابن جندب عن قوله: رد أن يصدقني. قال: الردء الزيادة. أما سمعت قول الشاعر: وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القصب قد أردى ذراعا على عشري. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: رد أن يصدقني كي يصدقني. وروي عن السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل ذلك. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: فأرسله معي رد أن يصدقني، أن يبين لهم عني ما أكلمهم، فإنه يفهم عني ما لا يفهمون. قوله تعالى: سنشد عضدك بأخيك. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، حدثنا يزيد بن هارون بن أصبغ، حدثنا القاسم، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فأتاه الله سؤله فحل عقدة من لسانه، فأوحى الله إلى هارون فانطلقا جميعا إلى فرعون. قوله تعالى: ونجعل لكما سلطانا. أخبرنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي فيما كتب إلي: حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد عن قتادة: ونجعل لكما سلطانا بآياتنا عند أهل الإيمان ومعذرة عند الناس. قوله تعالى: فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. حدثنا علي بن حسين، حدثنا ربيع بن ثعلب الشيخ الصالح، حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم عن مجاهد قال: كان موسى صلى الله عليه وسلم قد مرئ قلبه رعبا من فرعون، فكان إذا رآه قال: اللهم أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره. ففرغ الله ما كان في قلب موسى وجعله في قلب فرعون، فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار. قوله تعالى: فلما جاءهم موسى، إلى قوله الأولين، وبإسناده عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان يغلق دون فرعون 80 بابا، فما يأتي موسى بابا منها إلا انفتح، وكان لا يكلم أحدا حتى يقوم بين يديه، تقدم تفسيره. قوله تعالى: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى، إلى قوله عاقبة الدار. حدثنا أبو زرعة، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: قوله عاقبة الدار أي الجنة. قوله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: الظالمون يقول الكافرون. قوله تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، تقدم تفسير الملأ. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، قال جبريل عليه السلام: يا رب طغى عبدك فأذن لي في هلاكه. قال: يا جبريل، هو عبدي ولن يسبقني، له أجل قد أجلته يجيء ذلك الأجل. فلما قال: أنا ربكم الأعلى، قال: يا جبريل، سبقت دعوتك في عبدي، وقد جاء أوان هلكة فرعون. وقد تقدم تفسيره. قوله تعالى: فأوقد لي هامان على الطين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبانا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد قوله: فأوقد لي هامان على الطين، قال: على المدر، يكون لبنا مطبوخا. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: فأوقد لي هامان على الطين، قال: بلغني أن أول من طبخ الآجر فرعون. قوله تعالى: فاجعل لي صرحا. حدثنا أحمد بن مالك السوسي بسامراء، حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قوله فأوقد لي هامان على الطين إلى قوله من الكاذبين. قال وكان أول من طبخ الأجر وصنع له الصرح. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج أنبانا عبد الرحمن بن زيد في قول الله فأوقد لي هامان على الطين، قال الطين المطبوخ الذي يوقد عليه وهو من طين يبنون به البنيان، فاجعل لي صرحا، قال الصرح البنيان، فأمره أن يرفعه. قوله تعالى لعلي أطلع إلى إله موسى. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا أذهب في السماء فأنظر إلى إله موسى، فلما بنى له الصرح ارتقى فوقه فأمر بنشابة فرمى بها نحو السماء فردت إليه وهي متلطخة دماء، قال قتلت إله موسى. قوله جل وعلا واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال ما كان من ظن في القرآن فهو يقين. قوله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. اليم بحر يقال له أساف من وراء مصر ففرقهم الله فيه. قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة الظالمين تقدم تفسيره وكيفية غرق فرعون في البحر. قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. حدثنا علي بن الحسين حدثنا هشام بن خالد حدثنا بقية حدثنا مبشر حدثنا زيد بن أسلم والحجاج بن أرطاع عن مجاهد في قول الله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار قال جعلهم الله أئمة يدعون إلى المعاصي. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ولا تجعلنا أئمة ضلالة لأنه قال لأهل السعادة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وقال لأهل الشقاوة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. قوله تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين قال لعنوا في الدنيا والآخرة وهو كقوله وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. قوله تعالى ويوم القيامة هم من المقبوحين. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا الحسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة قال لم يبعث نبي بعد فرعون إلا لعن على لسانه ويوم القيامة ترفد لعنة أخرى في النار. قوله تعالى ولقد أتينا موسى تقدم تفسير آتينا أعطينا. قوله تعالى الكتاب. حدثنا أبي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني وأوتي موسى صلى الله عليه وسلم ستا من المثاني. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا هود بن خليفة حدثنا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال ما أهلك الله أمة من الأمم إل ولا قرنا من القرون ولا قرية من القرى لا من السماء ولا من الأرض منذ أنزل التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخهم الله قردة ألم تر أن الله عز وجل يقول ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى. قوله تعالى بصائر للناس. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة بصائر أي بينة. حدثنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت بن زيد في قوله بصائر للناس قال البصائر الهدى بصائر ما في قلوبهم لدينهم وليست ببصائر الرؤوس، وقرأ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وقال هذا الدين بصره وسمعه في هذا القلب. قوله تعالى وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون تقدم تفسيره. قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله وما كنت بجانب الغربي يقول ما كنت بجانب غربي البلد إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله بجانب الغربي قال يعني جبلا قريبا كان. قوله تعالى ولكننا أنشأنا. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي أنشأنا خلقنا. قوله تعالى قرونا فتطاول عليهم العمر. حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا سلامة ابن الجواس حدثنا محمد بن القاسم الطائي أن عبد الله بن بسر قال قلت يا رسول الله كم القرن قال 100 سنة. وجه الثاني حدثنا أبي حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي محمد عن زرار بن أوفى قال القرن 20 و100 سنة. حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال القرن 70 سنة. حدثنا أبي حدثنا أبو بشر إسماعيل بن مسلمة بن قعنب حدثنا أبو عبيد الناجي عن الحسن قال القرن 60 سنة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حصان الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال القرن 40 سنة. حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا محمد بن عقبة الرفاعي حدثنا مالك بن دينار قال سألت الحسن عن القرن فقال 20 سنة. قوله تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج حدثنا عبد الرحمن بن زيد في قول الله وما كنت ثاويا قال الثاوي المقيم. قوله تعالى تتلو عليهم آياتنا. حدثنا أبو زرعة حدثنا أحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله آياتنا يعني القرآن. قوله تعالى ولكننا كنا مرسلين. حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان ابن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. قوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الرازي عن صالح بن سعيد عن مقاتل ابن حيان وما كنت بجانب الطور إذ نادينا قال ما كنت يا محمد بجانب الطور. قوله تعالى إذ نادينا. حدثنا جعفر بن النضر أبو الفضل الواسطي حدثنا أبو قطن عن حمزة الزيات عن الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة في قوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا قال نودي يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الرازي عن صالح بن سعيد عن مقاتل بن حيان وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أمتك وهم في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت. الوجه الثالث حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أي إذ نادينا موسى صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ولكن رحمة من ربك أي ما قصصنا عليك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ربنا يعني يا ربنا. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهالك في الفترة يقول ربي لم يأتني كتاب ولا رسول ثم قرأ هذه الآية ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي أما آيات الله ومحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ونكون من المؤمنين يعني المصدقين تقدم إسناده. قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثل ما أوتي موسى يهود تأمر قريشا أن تسأل محمدا صلى الله عليه وسلم بما أوتي موسى من قبل. في قوله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل به عن مجاهد يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لقريش يقولون أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. حدثنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة فيما كتب إليه حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام. قوله تعالى قالوا ساحران تظاهرا. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي حمزة عن مسلم بن يسار قال سألت ابن عباس عن قول الله تبارك وتعالى ساحران تظاهرا قال موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن سعيد بن جبير قالوا ساحران تظاهرا موسى وهارون عليهما السلام. وروي عن أبي رزين نحو ذلك. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالوا ساحران تظاهرا قول يهود لموسى وهارون. وله الثالث حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله سحران تظاهرا قال ذلك أعداء الله اليهود للإنجيل والفرقان. ومن قال ساحران فيقول محمد وعيسى صلى الله عليهما وسلم ومن قرأ ساحران. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس سحران تظاهرا يقول التوراة والفرقان. وروي عن عاصم الجحدري والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحوه. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سلمة قال: قال إسماعيل يعني ابن أبي خالد: سمعت أبا رزين يقرأها سحران يقول: كتابان التوراة والإنجيل. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إلي: حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله: وقالوا إنا بكل كافرون، قال: هم أهل الكتاب. قوله تعالى: إنا بكل كافرون، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن يعني الحارثي عن جويبر عن الضحاك: إنا بكل كافرون، يقول: بالتوراة والقرآن كافرون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ حدثنا ابن زيد في قول الله: وقالوا إنا بكل كافرون، الذي جاء به موسى والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: إنا بكل كافرون، نكفر أيضا بما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع الآية. حدثنا أبي حدثنا المعلى بن أسد العمي حدثنا المعلى بن عيسى عن عاصم الجحدري أنه كان يقرأ سحراني يقول: كتابان التوراة والفرقان، ألا تراه يقول: بكتاب من عند الله هو أهدى منهما. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله: وقالوا إنا بكل كافرون، قال الله: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال الله وأجابهم: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه، يعني هذين الكتابين الذي بعث به موسى والذي بعث به محمد صلى الله عليهما. قال: لو كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. قوله تعالى: إن كنتم صادقين. أخبرنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية: إن كنتم صادقين بما تقولون أنه كما تقولون. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال: الاستجابة الطاعة. قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أنبأنا بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل ابن حيان قوله: ومن أضل يقول أخطأ. قوله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: الظالمين يقول الكافرون. قوله تعالى: ولقد وصلنا. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي: ولقد وصلنا لهم القول، قال: بينا لهم القول. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قالوا: حدثنا وكيع عن أبيه عن ليث عن مجاهد: ولقد وصلنا لهم القول، قال: فصلنا لهم القول. قوله تعالى: لهم. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن رفاعة القرظي قال: نزلت ولقد وصلنا لهم القول في عشرة أنا أحدهم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: ولقد وصلنا لهم القول، قريش. قوله تعالى: لهم القول. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة: ولقد وصلنا لهم القول، قال: وصل الله لهم القول في هذا القرآن ما يخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع لعلهم يتذكرون. قوله تعالى: لعلهم يتذكرون، تقدم تفسيره. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس: لعلهم يتذكرون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم.